أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا معطوف على قوله أن الدين فيما مر، أي أن من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفضل أهله فيه، ما دام يزيد وينقص يتفضل أهله فيه. ويستدلون للزيادة والنقص بالطاعة والمعصية بأدلة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، فزادتهم إيمانا. وقوله تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، هذا صريح في ثبوت الزيادة، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إلى آيات كثيرة. النقص ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال لهن: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، فأثبت نقص الدين. ثم لو فرض أنه لم يوجد نص في ثبوت النقص فإن إثبات الزيادة مستلزم للنقص، يعني أنت لا تحتاج دليل من أجل أن تثبت أن الإيمان بالمعصية ينقص، لأن الدليل الذي يثبت الزيادة هو بعينه الذي تريده في إثبات النقص. فيقول الشيخ رحمه الله: لو فرض أنه لم يوجد نص في ثبوت النقص، والنص موجود كما ترى، فإن إثبات الزيادة مستلزم للنقص، فنقول كل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه متضمن للدلالة على نقصه. أسباب زيادة الإيمان أربعة، هذا استطراد من الشيخ الشارح رحمه الله تعالى كما هي عادته، فإنه يركز على بيان الطريق وعلى توضيح السبيل المسلوكة لسلوك المحجة رحمه الله تعالى، فيأتي بأمور الدعوة مخلوطة بمسائل العلم، فإذا وجد الفرصة سانحة اهتبلها ولم يضيعها رحمه الله. قال: وأسباب زيادة الإيمان أربعة. الأول: معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، فإنه كلما ازداد الإنسان معرفة بالله وأسمائه وصفاته ازداد إيمان، وهذا حق. والثاني من أسباب زيادة الإيمان النظر في آيات الله الكونية والشرعية، في آيات الله تبارك وتعالى المنظورة وآيات الله تبارك وتعالى المسطورة، فإن الله تعالى قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وكلما ازداد الإنسان علما بما أودع الله تعالى في الكون من عجائب المخلوقات ومن الحكم البالغات ازداد إيمانا بالله عز وجل، فهذا هو النظر في آيات الله الكونية. وكذلك النظر في آيات الله الشرعية يزيد الإنسان إيمانا بالله عز وجل، لأنك إذا نظرت إلى الآيات الشرعية وهي الأحكام التي جاءت بها الرسل وجدت فيها ما يبهر العقول من الحكم البالغة والأسرار العظيمة التي تعرف بها أن هذه الشريعة نزلت من عند الله وأنها مبنية على العدل والرحمة، وحينئذ تزداد بذلك إيمانا. الثالث من أسباب زيادة الإيمان كثرة الطاعات وإحسانها، لأن الأعمال داخلة في الإيمان، وإذا كانت داخلة فيه لزم من ذلك أن يزيد بكثرتها. السبب الرابع من أسباب زيادة الإيمان ترك المعصية تقربا إلى الله عز وجل، فإن الإنسان يزداد بذلك إيمانا بالله عز وجل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أسباب نقص الإيمان وهي أربعة. الأول: الإعراض عن معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته، وهذا ضد السبب الأول من أسباب زيادة الإيمان. الثاني: الإعراض عن النظر في الآيات الكونية والشرعية، فإن هذا يوجب الغفلة وقسوة القلب، وهو ضد السبب الثاني من أسباب زيادة الإيمان. ثم ذكر السبب الثالث وهو قلة العمل الصالح، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قالوا: يا رسول الله، كيف نقصان دينها؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ يعني هذا هو نقصان الدين، فينقص الإيمان بقلة العمل الصالح. الرابع: فعل المعاصي، لقوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذه الأسباب هي نقيض تلك الأسباب التي ذكرها في زيادة الإيمان. خلف أهل السنة والجماعة في القول بالزيادة والنقصان طائفتان: الطائفة الأولى المرجئة، والطائفة الثانية الخوارج والمعتزلة. أما الطائفة الأولى وهم المرجئة فإنهم قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الأعمال ليست من الإيمان حتى يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها، فالإيمان هو إقرار القلب، والإقرار لا يزيد ولا ينقص. الرد عليه: أولا، يقال لهم: إخراجكم الأعمال من الإيمان ليس بصحيح، فإن الأعمال داخلة في الإيمان وقد سبق ذكر الدليل. ثانيا، قولكم إن الإقرار بالقلب لا يختلف زيادة ونقصا ليس بصحيح. قولكم إن الإقرار بالقلب لا يختلف وإنما هو ثابت لا يزيد ولا ينقص هذا ليس بصحيح، بل الإقرار بالقلب يتفاضل، فلا يمكن لأحد أن يقول إن إيماني كإيمان أبي بكر، بل يتعدى ويقول إن إيماني كإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يسلم لكم. ثم يقال لهم إن الإقرار بالقلب يقبل التفاضل، فإقرار القلب بخبر الواحد ليس كإقراره بخبر اثنين، وإقراره بما سمع ليس كإقراره بما شاهد. ألم تسمعوا قول إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلب. فهذا دليل على أن الإيمان الكائن في القلب يقبل الزيادة والنقصان. قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. شاهد ذلك وهو قد سأل عن الكيفية لا عن أصل الإحياء والإماتة، هو يقول: رب أرني كيف تحيي الموت. إذن هو يؤمن صلوات الله وسلامه عليه بقدرة الله تبارك وتعالى على الإحياء والإماتة سبحانه وتعالى، ولكن يسأل عن الكيفية. قال: رب أرني كيف تحيي الموت. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإذا الإيمان الكائن في القلب يقبل الزيادة والنقص. ولهذا قسم العلماء درجات اليقين ثلاثة أقسام: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. قال تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ضربوا مثلا وقالوا: لو أنك ذهبت من أجل أن تزور أخاك فأخبرك الصادق لدي الثقة عندك بأنه في البيت، فهذا علم يقين، فإذا اقتربت من البيت سمعت صوته يأتي إليك من وراء الجدار، فهذا كما ترى عين يقين، فإذا دخلت، لأن الصوت قد يشتبه، فإذا دخلت فرأيته وعاينته بعينك فهذا حق اليقين. يعني هذا للتقريب. الطائفة الأولى وهم المرجئة، الطائفة الثانية المخالفة لأهل السنة طائفة الوعيدية، وهذه الطائفة تتضمن الخوارج والمعتزلة. سموا وعيدية لأنهم يقولون بأحكام الوعيد دون أحكام الوعد، أي يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعد، فيخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان يكفرونه، لكن الخوارج يقولون إنه خارج من الإيمان داخل في الكفر، والمعتزلة يقولون خارج من الإيمان غير داخل في الكفر، بل هو في منزلة بين منزلتين. هاتان الطائفتان خالفتا أهل السنة في هذا الأمر الكبير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذاكرا أهل السنة، قال: وهم مع ذلك، يعني أهل السنة والجماعة مع ذلك، أي مع قولهم إن الإيمان قول وعمل، لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، أهل القبلة هم المسلمون وإن كانوا عصاة، لأنهم يستقبلون قبلة واحدة وهي الكعبة. المسلم عند أهل السنة والجماعة لا يكفر بمطلق المعاصي والكبائر. وتأمل قول المؤلف بمطلق المعاصي ولم يقل بالمعاصي والكبائر، لأن المعاصي منها ما يكون كفرا. فلو قال المسلم عند أهل السنة والجماعة لا يكفر بالمعاصي والكبائر لما استقام الأمر، وإنما قال بمطلق المعاصي والكبائر. لماذا لم يقل بالمعاصي والكبائر وإنما قال بمطلق المعاصي؟ لأن المعاصي منها ما يكون كفر، وأما مطلق المعصية، مطلق المعصية لا يكون كفر. ما الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء؟ قاعدة: الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء أن الشيء المطلق يعني الكمال، ومطلق الشيء يعني أصل الشيء. الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء أن الشيء المطلق يعني الكمال، الشيء المطلق يعني الكمال، ومطلق الشيء يعني أصل الشيء. فمطلق المعصية، مطلق المعصية يعني أصل المعصية لا يكون كفرا، عند الخوارج والمعتزلة كفر، يعني هذا كما ترى يأخذونه على هذا الإطلاق، مطلق المعصية عندهم يترتب عليه هذا العمل. المؤمن الفاعل الكبيرة عنده مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، لأن مطلق الشيء أصله. فالمؤمن الفاعل الكبير عنده مطلق الإيمان، فأصل الإيمان موجود عنده، لكن كماله مفقود، ولكن كماله مفقود. فكلام المؤلف الشيخ الإسلام رحمه الله دقيق جدا، يقول رحمه الله تعالى: ومع ذلك، يعني إن أهل السنة مع قولهم إن الإيمان قول وعمل لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، حيث قالوا من فعل الكبيرة فهو في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار لا يخرج منها أبدا مع الكفار. الخوارج الذين يقولون إن فاعل الكبيرة كافر، ولهذا خرجوا على المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم لأنهم كفروه. يقول شيخ الإسلام: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، يعني الأخوة بين المؤمنين ثابتة ولو مع المعصية. فالزاني أخ للعفيف، والسارق أخ للمسروق منه، والقاتل أخ للمقتول، والقاتل أخ للمقتول. هذا كلام الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وهو يقرر عقيدة أهل السنة في الإيمان، هذا التقرير رحمه الله تعالى. قال: ثم استدل المؤلف لذلك، يعني شيخ الإسلام يقول الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، ثابتة مع المعاصي، الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، ما دليلك؟ قال: كما قال سبحانه في آيات القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. آية القصاص التي ذكرها شيخ الإسلام دليلا، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فذكر الآية دليلا على أن الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، هذا هو الدليل. وجه الدلالة من هذه الآية، يعني آية القصاص، على أن فاعل الكبيرة لا يكفر، هو أن الله تبارك وتعالى سمى المقتول أخا للقاتل. ولذلك ربما جاء في نفسك شيء عندما تقرأ قول الشيخ الشارح: والقاتل أخ للمقتول، الزاني أخ للعفيف، السارق أخ للمسروق منه، القاتل أخ للمقتول، فيأتي في نفسك شيء. ثم تنظر إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في استدلاله، وجه الدلالة من الآية أن فاعل الكبيرة لا يكفر، أن الله سبحانه وتعالى سمى المقتول أخا للقاتل، فمن عفي له من أخيه شيء من أخيه، مع أن قتل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب. معنى الآية أن الجانية إذا عفى عنه المجني عليه أو وليه عن القصاص، يعني عفى عن القصاص ورضي بأخذ المال في الدية، فعلى مستحق المال أن يطلبه بالمعروف من غير عنف، وعلى من عليه المال أن يؤديه إليه من غير مماطلة. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. والأمة وسط في مسألة القصاص بين الأمة الغضبية الذين كتب عليهم القصاص فلا دية ولا عطف، والأمة الضالة التي كتب عليها العطف فلا قصاص ولا دية. وأما هذه الأمة فمخيرة بين القصاص والدية والعفو. وقال تعالى أيضا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا دليل آخر لقول أهل السنة إن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان. اقتتلوا جمع، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما مثنى، وطائفتان مثنى أيضا، وإن طائفتان مثنى من المؤمنين اقتتلوا جمع فأصلحوا بينهما مثنى، فهنا يكون مثنى وجمع ومثنى، والمرجع واحد. نعم، لأن قوله تعالى طائفتان، الطائفة عدد كبير من الناس، فيصح أن أقول اقتتلوا. وشاهد هذا قوله تعالى: ولتأتي طائفة أخرى، لم يصل، طائفة مفرد ولكن المعنى الجمع، فيقول تعالى: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه، ولم يقل لم تصل، طائفة لم تصل، وإنما قال: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه، فالطائفة أمة وجماعة، ولهذا عاد الضمير إليها جمع، فيكون الضمير في قوله تعالى اقتتلوا عائدا إلى المعنى، وفي قوله بينهما عائدا إلى اللفظ. وهذا التنويع من محاسن هذه العربية الشريفة، زادنا الله تبارك وتعالى فيها وبها بصيرة وعلما. هاتان الطائفتان من المؤمنين اقتتل وحمل السلاح بعضهم على بعض، قتال المؤمن للمؤمن كفر، السباب فسوق والقتال كفر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع هذا قال الله تبارك وتعالى بعد أن أمر بالصلح بينهما للطائفة الثالثة التي لم تدخل القتال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فجعل الله تعالى الطائفة المصلحة إخوة للطائفتين المقتتلتين. وعلى هذا ففي الآيات دليل على أن الكبائر لا تخرج من الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. وعلى هذا لو مررت بصاحب كبيرة يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، الشيخ العلامة محمد ابن صالح ابن عثيمين، يقول: لو مررت بصاحب كبيرة أو لو مررت بصاحب كبيرة فإني أسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حقوق المسلم على المسلم: إذا لقيته فسلم عليه. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهذا الرجل الذي مررت به على الكبيرة أو هو صاحب كبيرة ما زال مسلما، قال حينئذ تسلم عليه، إلا إذا كان في هجره مصلحة فيأتي الزجر بالهجر، يقول فحينئذ أهجره للمصلحة، كما جرى لكعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فهجرهم المسلمون 50 ليلة حتى تاب الله تبارك وتعالى عليه، وكان ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصة كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيحين. ثم قال ليفرق بين أمرين، بين حق المسلم على هذا النعم حتى مع هذه المعصية، وما ذكره بعد، قال وهل نحبه على سبيل الإطلاق أو نكره على سبيل الإطلاق. قال لا هذا ولا هذا، نحبه بما معه من الإيمان ونكرهه بما معه من المعاصي، وهذا هو العدل. هذا كلامه رحمه الله بحروفه رحمه الله تعالى. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولا يسلبون الفاسق الملية الإسلام بالكلية. الضمير في قوله ولا يسلبون يعود إلى أهل السنة والجماعة، يعني أهل السنة والجماعة من أصولهم أنهم لا ينفون عن الفاسق الملي، يعني الذي هو على ملة الإسلام ولم يرتكب من الذنوب ما يوجب كفره، فأهل السنة لا يسلبونه الإسلام بالكلية. وحينئذ يعني لو سلبوه الإسلام بالكلية يحكمون عليه بالكفر كما تقول الخوارج، يحكمون عليه بالكفر في الدنيا. أهل السنة لا يفعلون ذلك ولا ينفون عن الفاسق الملي، يعني الذي هو على ملة الإسلام ولم يرتكب من الذنوب ما يوجب كفره، لا يسلبونه الإسلام بالكلية. الفاسق الخارج عن الطاعة يفسق المذنب بالكبيرة، كذا إذا أصر بالصغيرة، لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، ويفسق المذنب بالكبيرة، يعني إذا وقع في الكبيرة صار فاسقا، وأما الصغيرة فلا يسمى فاسقا إذا وقع فيها إلا بالإصرار عليه، فإذا أصر على الصغيرة يسمى فاسقا، فاسقا لا كافرا، إذا أصر على الصغيرة يسمى فاسقا، إذا وقع في الكبيرة، إذا وقع في الكبيرة يسمى حينئذ فاسقا، وإذا أصر على الصغيرة يسمى فاسقا أيضا. ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. الفاسق الخارج عن الطاعة والفسق كما مر ينقسم إلى فسق أكبر مخرج عن الإسلام، ومنه قوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كما مر، وفسق أصغر ليس مخرجا عن الإسلام كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، هذا فسق أصغر، والذي قبله فسق أكبر. الفاسق الذي لا يخرج من الإسلام هو الفاسق الملي، أما الذي يأتي بالفسق الأكبر فهذا قد كفر، لأن الفسق الأكبر يخرج من الإسلام. وأما الفسق الذي لا يخرج من الإسلام وهو الفسق الملي، وهو من فعل كبيرة أو أصر على صغير، ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغير. فيقول الشيخ رحمه الله وهو من فعل كبيرة أو أصر على صغير، لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. قال شيخ الإسلام الملي، يعني المنتسب إلى الملة التي لم يخرج منها، وإلا فلو خرج من الملة فلا ينسب إليها، لا يقال له حينئذ الفاسق الملي لأنه لم تصر له ملة، فإلى أي ملة ينسب؟ وإنما يقول الفاسق الملي، يعني ما زال في الملة ولذلك ينسب إليه. فأهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، فلا يمكن أن يقولوا إن هذا ليس بمسلم، لكن يمكن أن يقولوا إن هذا ناقص الإسلام أو ناقص الإيمان، ولا يخلدونه في النار، وهذا معطوف على قوله ولا يسلبون، وعلى هذا يكون قوله كما تقول المعتزلة عائدا للأمرين، كأن المعتزلة يسلبونه الإسلام ويقلدونه في النار، وإن كانوا لا يطلقون عليه الكفر وإنما يقولون هو في منزلة بين منزلتين. أهل السنة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار، يعني لا يحكمون عليه بالخلود في النار في الآخرة، ولا يحكمون عليه بعدم خروجه منها إذا دخلها، وإنما يعتقدون ما دل عليه الكتاب والسنة أنه إذا كان مليا يعني مات على أصل الإسلام فإنه لابد أن يخرج من النار يوما من الدهر. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. ومراد المؤلف بالمطلق هنا يعني إذا أطلق الإيمان، فالوصف يعود إلى الاسم لا إلى الإيمان، اسم الإيمان المطلق يعني الاسم المطلق للإيمان كما سيتبين من كلامه رحمه الله تعالى. فيكون المراد به مطلق الإيمان الشامل للفاسق والعبد، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. ذكر رحمه الله هنا الحكم الصحيح الذي ينطبق على الفاسق الملي مؤيدا بالأدلة من الكتاب والسنة. قال كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. المؤمنة يدخل فيها الفاسق، فلو أن إنسانا اشترى رقيقا فاسقا وأعتقه في كفارة كالظهار أو القتل أجزأ ذلك العتق باتفاق العلماء، لأن ذلك يدخل في عموم الآية، وإن لم يكن المعتق من أهل الإيمان الكامل، لأن قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة يعني كاملة الإيمان، أم إنها تكون مؤمنة وإن لم تكن مؤمنة إيمانا كاملا، يعني ولو كان فاسقا فسقا لا يخرجه من الملة، فحينئذ يصدق عليه اسم الإيمان المطلق، يعني إذا أطلق الإيمان يدخل هو فيه. فهذا دليل فتحرير رقبة مؤمنة، مع أن الله قال فتحرير رقبة مؤمنة، فكلمة مؤمنة تشمل الفاسق وغيره. ثم قال: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، أي في مطلق اسم الإيمان، يعني إذا أريد بالإيمان الإيمان الكامل كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، لا يدخل هنا، لأن المراد هنا هو مطلق اسم الإيمان، بمعنى أنه الإيمان الكامل، فالمراد هنا بالإيمان الإيمان الكامل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هب الآن رجلا يذكر الله تبارك وتعالى فلا يجد في قلبه وجلا، وإذا تليت عليه آيات الله تبارك وتعالى لم تزده إيمانا، هذا يكون كافرا؟ يعني يسلب عنه اسم الإيمان؟ لا، كمال الإيمان. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إنما أداة حصر، يعني ما المؤمنون إلا هؤلاء، والمراد بالمؤمنين ذوي الإيمان المطلق الكامل، فلا يدخل في المؤمنين هنا في هذا الموضع الفساق، لأن الفاسق لو تلوت عليه آيات الله تبارك وتعالى ما زادته إيمانا، ولو ذكرت الله له لم يوجى القلب. فبين المؤلف أن الإيمان قد يراد به مطلق الإيمان، وقد يراد به الإيمان المطلق، وسيأتي تقرير القاعدة مرة أخرى. تأمل هذا وفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. فإذا رأينا رجلا إذا ذكر الله لم يوجى القلب، وإذا تليت عليه آياته لم يزدد إيمانه، فيصح أن نقول إنه مؤمن، ويصح أن نقول ليس بمؤمن، فنقول مؤمن باعتبار وليس بمؤمن باعتبار آخر. فأما إذا قلنا هو مؤمن يعني معه مطلق الإيمان، يعني أصل الإيمان، مطلق الشيء أصله، ونقول ليس بمؤمن يعني ليس معه الإيمان المطلق الذي هو كماله. وأنت في الحالين صادق، وأنت في الحالين صادق. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير مدحا وقدحا وما جاوزت موضعه، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. فأنت في الحالين صادق، مجاج النحل وقيء النحل، ولكن أكس ألفاظك كسوة حسنة. فالشيء كما ترى ليس لنا الآن تعلق بهذا، وإنما نقول أنه معه مطلق الإيمان فهو مؤمن. وتقول ليس بمؤمن، إذا أردت ليس معه الإيمان الكامل، إنما أداة حصر تثبت الحكم للمذكور وتنفيه عما سواه. إنما المؤمنون يعني الإيمان الكامل الذين إذا ذكر الله يعني ذكرت عظمته وقدرته وما خوف به من عصاه وجلت قلوبهم أي خافت واضطربت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا يعني زاد إيمانهم بسبب ذلك. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الأدلة التي ساقها شيخ الإسلام رحمه الله، قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يفعل هذه المعاصي المذكورة بعده، ومنها هذا وهو الزنا وهو كامل الإيمان، لا يفعل هذا وهو كامل الإيمان، لأنه فقد أصل الإيمان يعني صار كافرا، بل فقد كمال الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة وهي ما ينهبه، ولا ينتهب نهبة يعني ولا ينتهب الشيء الذي ينتهبه، نهبة ذات شرف يعني ذات قدر عظيم، وقيل ذات استشراف يستشرف الناس لها ناظرين إليها رافعين أبصارهم، نهبة ذات شرف لأن الشرف العلو في الأصل، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. هذا مثال ثان للإيمان الذي يراد به الإيمان المطلق أي الكامل. ففرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. ومطلق الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هنا نفى عنه الإيمان الكامل حين زناه، أما بعد أن يفرغ من الزنا فقد يؤمن، فقد يلحقه الخوف من الله بعد أن يتم الزنا فيتوب، لكن حين إقدامه على الفاحشة لو كان عنده إيمان كامل ما أقدم عليها، بل إيمانه ضعيف جدا حين أقدم على هذا. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم حين يزني احترازا من أنه قبل الزنا وبعده تختلف حاله. حين يزني لا يزني الزاني حين يزني، لأن الإنسان ما دام لم يفعل فاحشة حتى ولو هم بها فهو على أمل ألا يقدم عليها، ولذلك خص حال المواقعة، واقعة الفاحشة لا التي قبلها ولا التي بعدها، لأن الحال قبل وبعد قد تختلف. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن أي وهو كامل الإيمان، لأن الإيمان يردعه عن سرقته. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أي وهو كامل الإيمان. فهذه المعاصي لا يفعلها فاعلها حين يفعلها وهو كامل الإيمان، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ذات شرف أي ذات قيمة عند الناس، ولهذا يرفعون إليه أبصارهم. فجمع القولين رحمه الله تعالى في كلامه، ذات قيمة عند الناس ولهذا يرفعون إليه أبصارهم حين ينتهبه، فلا ينتهبها حين ينتهبها وهو مؤمن، أي وهو كامل الإيمان. هذه أربعة أشياء: الزنا وهو الجماع في فرج حرام، والسرقة وهي أخذ المال المحترم على وجه الخفية من حرز مثله، وشرب الخمر والمراد تناوله بأكل أو شرب، والخمر كل ما أسكر على وجه اللذة والطرب، والنهبة التي لها شرف وقيمة عند الناس، وقيل الانتهاب أخذ المال على وجه الغنيمة. لا يفعل هذه الأشياء الأربعة أحد وهو مؤمن بالله حين فعله لها. فالمراد بنفي الإيمان هنا نفي تمام وكمال الإيمان. فتأمل، فإن أقواما كفروا بهذا واستدلوا بنفس الحديث وقالوا يقول صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن لا يفعل ذلك وهو مؤمن، إذن هو كافر، وماذا بعد الحق إلا الضلال، وهل يقابل الإيمان إلا الكفر؟ الله أكبر. وهذا كله كما ترى ضلال في فهم النصوص وتعد على دين الله تبارك وتعالى. وسبب الخطأ والخطيئة في هذا هو أن يتكلم في دين الله رب العالمين من لا يحسن الكلام فيه، وأما من هداهم الله رب العالمين فإنهم يعودون إلى كلام أهل العلم، توفرون عليه، يدرسونه، يتأملون فيه، يبحثون في مطاويه، يحيطون به علما، وينشرونه باثينه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما أن تجد الرجل لا يحسن يقرأ في كتاب شرشر ثم يصير إماما، فهذا والله من عجائب هذا الزمان. إي والله في كتاب شرشر، فقد كان كتابا متينا. قال شيخ الإسلام ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. تقول هذا مؤمن ناقص الإيمان، أو تقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. كلام أهل العلم له حلاوة، له حلاوة، لأنه بفضل الله جل وعلا يكون مستقا في نهاية المطاف من مشكات النبوة، يعني أخذا من الكتاب والسنة. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله ما قاله أهل العلم من قبل، نقول يعني في مرتكب الكبيرة دون الكفر، يقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. هذا بيان للوصف الذي يستحقه الفاسق الملي، يعني الذي لم يخرج بذنبه من الملة، فإذا هو ما زال منسوبا إليها ملي. فوصفه الذي يستحقه عند أهل السنة والجماعة ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. الفرق مرة أخرى بين مطلق الشيء والشيء المطلق أن الشيء المطلق هو الشيء الكامل، ومطلق الشيء يعني أصل الشيء وإن كان ناقصا. فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو الإيمان الناقص. فالفاسق الملي لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان وهو الاسم الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم، فلا نقول ليس بمؤمن، بل نقول مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، هو المذهب العدل الوسط، وخالف في ذلك طوائف. المرجئة يقولون مؤمن كامل الإيمان، يزني ويشرب الخمر ويسرق وهو مؤمن كامل الإيمان، والخوارج يقولون كافر مخلد في النار، والمعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين، وأهل السنة يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يعطى الاسم المطلق في الإيمان ولا يسلب مطلق الاسم، وإنما يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. لو حفظت هذا الباب عصمك الله من كثير من الزيغ والضلال، تسير فيه طوائف وتنعق به جماعات، وسبب ذلك هو عدم إحكام هذا الباب. باب الإيمان والكفر هذا تقريره كما ترى، ما وهذا بحثه على هذا النحو في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وما قام به من بيان وتفصيل العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية: إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتاد. تأمل في ما قاله رحمه الله، كلام قاطع. يقول: مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينتقل به عن الملة لكان مرتدا. لا يقال حينئذ هذا مرتكب للكبيرة بالمعنى العام، وإنما يقال هذا مرتد لو كان يكفر بكبيرته، وحينئذ يقتل على كل حال. لا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. لماذا؟ هو كافر مرتد، يعني لو شرب الخمر يقولون أي الخوارج كفر، يقام عليه حد الشرب؟ لا، بل يقام عليه حد الرد، إذن هو يقتل. الزاني غير المحصن لا يجري عنده على هذا القياس، لأنه إذا كفر صار مرتدا، فحينئذ لا يقام عليه الحد، وإنما يقام عليه حد الرد لأنه صار كافرا. وكذلك الزاني وشارب الخمر والسارق لا تقطع يده على هذا القياس، لأنه صار كافرا، خرج من الملة، فحينئذ يعاقب بعقوبة المرتد لا عقوبة السارق الملي. أما إذا كان ما زال منتسبا للإسلام فيقام عليه الحد، حد السارق ماذا؟ القاطع. وأما هذا فقد كفر على قوله، فحينئذ تبطل الحدود. هذا القول الذي قالوه معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام، وأهل السنة متفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة. من الذي يعود إليه الضمير هنا؟ مرتكب الكبيرة، فإن قولهم أي قول المعتزلة باطل، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة مع المؤمنين كما مر ذكر الأدلة. وقال أيضا في شرح الطحاوية: ونصوص الكتاب والسنة والإجماع كل ذلك يدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد، لأنه لو كان مرتدا ما أقيم عليه الحد، بل حينئذ يقام عليه حد الرد، يعني أنه يقتل. ومع ذلك النصوص من الكتاب والسنة وكذلك الإجماع كله يدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد، وإنما يقام عليه الحد لأنه ليس بمرتد. هذا كلامه رحمه الله. الكبيرة التي ذكرت كثيرا ما تحديدها؟ فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبعد. هذا تحديد أو تعريف الكبير. فما فيه حد في الدنا أي في الدنيا، فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد أي الإمام أحمد رحمه الله. وزاد حفيد المجد، من هو؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، جده المجد ابن تيمية رحمه الله. وزاد حفيد المجد، زاد ماذا؟ أو جاء وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبعد. فإذا وجدت الذنب فيه حد في الدنيا كبيرة، السارقة والقذف والزنا شرب الخمر، أو يعقب الذنب وعيد في الآخرة، فسمي كبرى على نص أحمد. وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي الإيمان، يعني أو جاء وعيد بنفي الإيمان عن من وقع في ذلك الذنب، أو طرد لمبعد، فحينئذ تكون كبيرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وخاتم الأنبياء أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرحمنا وإياكم رحمة واسعة بالغة دنيا وآخرة، وأن يرحم شيخ الإسلام والشيخ الشارح، وأن يجمعنا معهما مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.